ولكن لا بد من شروط. الأول أين شروط تأثير الرضاع، أن يكون خمس رضعات فأكثر، وإن كان ستا يعني إذا خمس رضعات فأكثر، طيب لا بد أن تقول فأكثر. الثاني أن يكون قبل الفطام. طيب ما هو الدليل على اشتراط خمس رضعات؟ غانم. نعم. خمس معلومات. طيب هذا الاحتفاظ كان فيما انزل عشر رضعات ثم نسخها بخمس رضعات معلومات. ما هو الدليل على انه يكون قبل الفطام؟ ولي فإن مرضاعة من المجاعة. هذا واحد. دليل آخر؟ لا، التعليل غير الدليل، التعليل من الأدلة العقلية مو من الأدلة الفردية. أنا سويت. سبحان الله. نعم. قلت الله عليه وسلم لا رضاع عن نواسك العقل مكان قبل الفطام. نعم. هذا دليل ثالث. محمود ذكرها ولي حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال على النساء قال يا رسول الله أطرأت الحم قال الحم الموت. نعم. ولو كان يحرم الرضاع. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الدخول على النساء قالوا أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. الحم يعني قريب الزور يدخل على زوجة قريب. قال الحم الموت. ولو كان رضاع الخليل مؤثرا لقال الحم ترضعهما زوجة قريب. هذه ثلاث أشياء، ثلاثة أدلة. فإن قال إنسان ما جوابكم على حديث سالم من مولى حذيفة؟ عبد الله قال حسن. نقول هو خاص في مثل حاله، فإذا وجد إنسان قد تبناه أهل البيت وصار بمنزلة أولاده وأرضعوه بعد الكبر صح، لكن هذا لا يمكن بالوقت الحاضر. السبب سبب عظيم. ها يعني ان التبني حر لا يمكن. من قال ان ان ان هذا للحاجه وانه ما تحتاج اليه جاز الرضاع لا يصح. ونستدل على هذا بحديث الحمل، الحم الموت. فلو كان مطلق الحاجة جاعلا اللبن محرما لكان حل مشكلة الحم أن ترضعه زوجة قريب. واضح؟ إذن قصة سالم لا نقول إنها مخصوصة بشخصه، لأنه ليس في الإسلام حكم مخصوص بالشخص. الإسلام ما بينه وبين أحد نسأل، لكن مخصوص بالحال، الحال لا توجد بعد تلك الحال التي وقعت مثالا. إذا شرب الطفل لبنا بغير إرضاع أثناء كيف يصح؟ معلوم يصح، هذا يقول حرام، لكن هل يؤثر أو لا يؤثر؟ ايش؟ نعم خمس مرات يؤثر. طيب بارك الله فيك، لان العبره بالتغذي باللبن وقد حصل. طيب ما هي الرضعه التي يثبت لها الحكم؟ رفض